بس بالراحة. عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حتى ما نفهم الا الفقه في الدين الفروع، لا هذا غلط. الفقه هو الفهم، وهكذا كانوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفقه مراد منه الفهم. قال الله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل، اولئك هم الغافلون. فالاصل من الفقه الفهم. قال: من يرد الله به خيرا يفقهه، اي فهمه الدين، مو الدين الفروع، اصل الدين اللي مركوز عليه الايمان والاسلام والاحسان. الفروع جزء من الاسلام، لكن في شيء اعلى من الاسلام وهو الايمان، في شيء اعلى من الايمان وهو الثوب البراق، هذا اسمه احسان. هذا اللي كانت عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإحسان، قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. على الدرجات، ليش ما بنشوفه؟ عم يمين محجوبين، محجوبين بالمرأة، محجوبين بالورد، باللبسة، بالدعن، بالصلاة، بالصوم، هي حجبنا. محكول لا، المقربون إلى الله مو البعدون عن الله سبحانه وتعالى. قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان احدهما عابد والاخر عالم، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم. صلى الله عليه وسلم نفسكم حيث الرساله، حيث المرتبه اللي الحق من بين له، انت سيد العالم. قال ام وسيد ولد ادم ولا فخر. وهذه كان سبب المعراج الذي عرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو عرج عند الله. ليش الله وينه وهو معكم اينما كنتم؟ كنا قبل نفهم انه راح لعند الله، كانه الله فوق وتحت. سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، اعلى مرتبة مو اعلى مكانا، لا اعلى مرتبة. قال صلى الله عليه وسلم: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان احدهما عابد والاخر عالم، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على ادناكم. مو العالم هذا ابو المعاش، لا عيشه الله، ديروا بالكم. اذا كان فقير بياخذ معاش مقداره، لكن مو يطلب العلم مشان ياخذ معاش، هذا ما بطمعوا شيء. اياكم، بحذركم منه هذا، ديروا بالكم تمشوا معه، ديروا بالكم تمشوا معه، لانه هذا محجوب وهذا مقتول، واللي بيصاحب المقتول لابد ان يقتل، لانه هو مقتول، والعالم هو مخرجنا من الظلمات الى النور، كما قال الله تعالى: والذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرؤوف رحيم. العالم تحت كسره، تحت كسره، انا عند المنكسره قلوبهم من اجلي. هذا العالم، العالم وصاحب الانكسار على الدوام، لا جزالك يرى الله على الدوام. لكن اذا كان بيشوف حاله على شيء وعنده علم، ولازم الناس تمشي وراه، لازم الناس تخدمه، ولازم يشترى من عند البياع، لازم يراعي، طم طم على هالعالم. لا، العالم مهم. العالم بيجي اولا ما بفصل، ثم بتحايل على صاحب اللي عم بيعه البياع تيعطيه زيادة، حتى دائما يقول: يا ربي الله يبعث لي العالم. في كثير من العلماء بنزع الحرقة مثلا، في ناس لا بيعطي 10 ليرات من علماء يعني العلم، كياس يعطيه، مكيس يعطيه 10 ليرات مثلا، هذا بقول: يا ربي هذا كله من زيت كل جمعة ولو في الدرجات،

وأن العلم وحده ما بكفي. لو كفى لو كان بكفي لكفى إبليس. إبليس ما في أعلم منه بجيت العلماء أبدا، ولكن ما زاد إلا طوشنة. وأنا الآن عم بلاقي تلاميذ إبليس كثيرين عادة، عم شوف حاله عالم، وناس الناس لازم تنزهه، ناس لازم قصه، ناس لازم تراعيه. أنا ما بعرف، مو هيك العلم، مو هيك ولادي. العالم بده يشتري شيء بحتاج يعطي زيادة، حتى صاحب البيع والشراء حتى يحب العلم ويحب أهل العلم. بيروح من دار بحكي هذا، كل شخص لما بيشوف هيك قضايا بدي احكيها لابد منه، انه والله العالم الفلاني اجى ما خاصني واعطاني زياده والى اخره، وكان عم تريح طيبك طيب وكون احسن واحسن. لا تفاصل، ام سالني واحد صحيح يسام بده يسم يفاصل حتى يقعوا الجبينين، قلت له نعم للبخيل. قال لي صار سمته بكذب اللي قاله. انا ما بعمل ابو محمد ما بعمل فاصل، اعوذ بالله. والله يا شيخ كثير يعني المال له قيمه، يعني كثير المال له قيمه هيك تزيد فرنك او ورقه او ورقتين او خمسه او كذا؟ لا، هذا ليس بالصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حكيما، كان لما يتكلم على حسب الجليس، الجليس المحب الدنيا، الصانع، الضعيف، الفقير، فقير الظاهر والباطن، هذا اللهم صحيح. اما الغني القلبي ولو كان فقير في المادة لكن غني في العلم، لا ما تفاصل هذا ابدا، ما تفاصل حتى ارعى الجبينان. قال حتى ارعى الجبينان اني رسول، قلت له كذب اللي قال رسول، قال هنقول لكن مو هو فعله، لا حاشاه حاشاه حاشاه حاشاه. لا تفهم عرفا صلنا كذا، ديروا بالكم نصر اعلى اعلى واكرم من كان على وجه الارض. كان يعطي الوادي والوادي من الغنم، وكان يعطي العطاء الذي لا يخشى الفقر. هكذا اذا اشترى له كيلو عنب صالح تعرع الجبينين توفر له فرنك. لا لا لا لا لا، نحن شفناها مو من الرصاصه، مو الكمل اللي ادى اللي ماشيين مع الكمل ما بعملوها العمل هذا ابدا ابدا. هذه من اولى نحن إيه؟ كان واحد شفنا بخيل، البخيل الفرنك بقول لك فرنك فوق فرنك فوق في فرنكين، هذولك بقول لك بحسب حاله ما جاي فرنك ابدا. عندي فرق واحد فوق واحد يصير اثنين، وبين واحد بقول لك بحسب ما جاي واحد وخلصت والسلام. قال كان حاتم وعنتر هذول يسمعوا في بعض، هذول قبل الرسول شيء قليل جدا، يعني كان في زمن الرسول ما كان رساله، كان يسمع حاتم في عنتر وشجاعة عنتر، وعنتر يسمع في كرم حاتم. يوم من الايام قال لك وقف في قلب السين لازم اروح في الاخر. راحوا لا تقف بالطريق، تواجهوا بالطريق، مين انت حاتم؟ مين انت عنتر؟ اخ اخ اخ نحن جايين على بعضنا البعض، لك تعال هون يا حاتم، انت منين هالكرم هيك وصلته وعملته؟ قال له انا عندي شيء سهل جدا. قال له شلون؟ قال له اجاني اليوم 100 غنمه بحسب ما اجتني بعطيها، اجاني اليوم ضرب سمنه بحسب ما اجاني بعطيه، اجاني 10 ليرات بحسب، اجاني 100 شمبل خليني اجيني بحسب ما اجاني. ولكن انت شلون هالشجاعه وهالثبات؟ قال له انا راس مالي الصبر بس. قال له شلون الصبر؟ قال له هات عض اصبعتك عض اخ اخي لي وصل لكم. قال له خذ اصبعتي عض اصبعته عض عض. قال له جاني دراسي. قال له اصبعتي ما وجدتني انا؟ انت وسعك دراستك وجعوك اصبعتي ما وجدتني انا؟ لكن صبرت عليك. وهكذا الشجاع متخمل ما هو حساس، والله حساس قد غيره 100 مرة، لكن بصبر. وما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. نحن ما وجدنا نتكالب على الدنيا تارى الجبينين، وهالمسكين هذا منقول له لبعض التجار لك يا اخي انت الناس اللي يشتروا معنكم اذا كان فقير لا تربع عليه، واذا كان ارملي فعم تشتغل في الدولاب عم تشتغل في كذا صلى شهر شهرين عم يطلع قباز، ان كنت جدع لا تاخذ قيمته منه، وان كان اجاك واحد غني ارمى عليه او في تربع عليه ما في من ابدا. وهكذا نكون نحن اولادي هيك بنكون على ثلاث اقسام، قسم ما بناخذ منه مصاري بساتا، قسم بنعطيه، وقسم بنربح مثل ما بنريد. وهكذا العد الالهي، هذه الحرمه اللي صار لها شهر شهرين عم تفتح في دولابه، نحن نعرف ايام الدوليب ومغزل وهيك شيء. ايه صارت لها شهر شهرين عم تطلع امبارح تجي بدك تربح تقول توزع؟ قال والله انت العد وزع، قال وزع انت. لا، لازم ما ياخذ منها مصاري ابدا ابدا ابدا. والثانيه اللي فقيره ياخذ منها لكن لا يربح عليها. والثالث تربح مثل ما بريد، مثل لكن بس تربح. اولادي اللي بربح كثير بروح المال منه بسرعه. ها اي معلمكم، هي علم اللي بربح قوام بسرعه وزياده عن الحد لابد الا ان يذهب هذا المال. لكن اذا ربح ربح محدود مع معقول معروف عند الناس، هذا الله بارك له فيه. ثم من عدا البركه الحق بيعطيه الرضا، وهذا هو الحق والحقيقه اللي وجدناه نحن اعلى شيء، الرضا. ثم من الرضا بتكون البركه. شيء القليل، سنا في المدينه على ساكنه افضل صنع بعزمونا العزائم، يعني ايش الواحد يقول، يعني يمكن زلمه دمتين بياكلوها، بيجوا 10 و15 و20 ما شاء الله، وكان وبتبقى البركه ظاهره، بركه الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهره. وهكذا الانسان لما بيكون تقي هي ملازمته. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله وملائكته اهل السماوات والارض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوتة ليصلون على معلم الناس الخير. ايه بيعلم الناس الخير وهو ما بعمل بالخير؟ هذه ما وجدت في الوجود ابدا ابدا. فائد الشيء، فائد الشيء لا يصل اليه، فائد الشيء. انا بدي اعلم الناس وانا ما نفت اعلم. وجد في بعض حديث يوم القيامة عالم الذين علمهم يدخلون الجنة وهو يقول خذوه الى النار، يقول للملك لما؟ يقول هل أليس دول علمتم علمي؟ قالوا نعم، لكن علمتم وعملوا، لكن انت قلت ما فعلت ادخل النار. فهمت ولادي؟ الانسان اذا كان بده يعلم الناس بده يكون هو يعمل بما يعلم. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، ومن عمل بما علم ورث الله علم ما لم يعلم. وهكذا الانسان نفسه مقدم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. انا ما رأيت حدا في الوجود ابدا، ولا شخص ولا مستثنى واحد علم غيره ونسي نفسه صار من الثمرة ابدا. واللي بيستفيد منه نادر ما بيستفيد منه الا الصادق. الصادق بتطلع القائل ما بتطلع القائل. وهذا كان مرة مبشر سألني، كنت في بيروت، اجا واحد مبشر عم بسأل عن اسماء الصور. قالوا له في واحد حلبي هناك اجى علي، كنا بنفس السفرة. تفضل. مؤسس كبير بنقيطة وبعلم ظهر، قال بدي اسأل اقتل سؤال. جاب لي بيتين لابو العلاء المعري، بيتين في التوحيد. قلت له جميلات، صرت بيجي له معناهم. قال استاذ؟ قلت له نعم. قال ابو العلاء المعري. قلت له ما اجهلك، انت عم تسألني عن القائل ما عم تسألني عن القائل، الان تسألني عن القائل. اخذت ابين له هذا مبلغ ما بفهم الشكل، هذا كله على بعضه ما بفهم. ولادي يكون فرق بين القائل وبين القائل. انا ما بحب اسمع القائل ابدا. جيب لي كلام ولا تقول لمين، نبي رسول فيلسوف طيب تعي معي صالح كذاب، مش قصنا نحن. نحن بدنا نبحث في القائل. هالكلام هذا بذاته جاب كلام بالتوحيد من احسن الكلام. بين قال هذا لابو العلاء المعري. قلت له ما اجهلك، انت عم تسالني عن القائل مو عن القائل، الان تسالني عن القائل. صرت ابين له عن ابو العلاء المعري وما هو مرتبته في الوجود. هذا مبلغ ما فهمان. مثل واحد سالني قال يا شيخ، قلت له قال اسالك سؤال زعيم شو هيك. قلت له تفضل. قال واحد ما يصلي ولا يصوم لكن اعماله زينه مع الناس. ليه؟ قال واحد يصوم ويصلي واعماله ما هي زينه وما يصوم ويصلي واعماله زينه، واللي بيصوم وبيصلي اعماله زينه. انا احسن. قلت له ما تعرف تسال، انت جاهل. قل انا اخاف شر، هيك تقول. واحد خالف الله واحد خالف عبد الله. المقصد لما قال يا شيخي، قلت له قال اريد اعزمك لعندنا، هو زعيم البدو من دويل. قلت له ايه؟ قال اروح لكن اعزمك لعندي قبل لحتى عرفك الكرم وعرفك مدخل من الشيخ، لانه عند الشيخ انا بعرفه ان الشيخ المشيخ يا حاد عنده اذن سكر. بقى كثير ناس هيك بيسالونا السؤال انه واحد ما بصوم الا الدين في القلب. كذاب والله ما عم بعرف عم بحكي. انا قلب خيو، قلب الصنوبري هذا اللي فيه الدم، الا القلب اللي فيه السر. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. المراد من القلب الفهم، الفقه، السر الالهي اللي فيه حرام وحلال. اما هذا قلب الصنوبري مش فيه على اللحم وبتاكلوه، قلب المعلاه نشويه ومناكله. مو هذا، هذا مع اليهودي ومع النصاري ومع المجوسي ومع الصالح ومع الفاجر ومع النبي ومع الولي ومع الكبير ومع الحيوان ومع الجدي ومع الخروف ومع الكل. لا لا، بدنا السر الموجود في القلب اللي هو صاحب الفهم صاحب التمييز. بدنا هاد هو محل الامر والنهي. الله امرنا بالصلاة، الله امرنا بالصدق، نهانا عن الكذب، امرنا بشيء ونهانا عن ضده. هذا الانسان بقى شلون انت بده دخلك الجنة قبله؟ وجد ام الى ولدين، ولد متزوج ولد ما هو متزوج. المتزوج رجل صالح تقي نقي، الثاني ما تصلي. عم بنصح الاخ الكبير فموه ولادي تفهموش معنى الحق وش معنى البار، نادر اللي بيعرفها. ها تفهموا انتو بالعكس، هيك اللي عشان ما شفتوا كتفهموا مين الحق ومين البار. بيجي الاخ الكبير بنصح الاخو الصغير، قل له يا خيو ابونا فلان وسيدي من اللي انت ومنسوبين، ولازم تصلي، لازم تترك الخمرة، تترك السقاطات، ولا هذيك امه اجت منه روح عند الحبايب انت بدي ادخل الجنة قبلك. خائنة الجنة الك؟ لابوك الى جدة؟ ايش تبين معنى؟ تبين معنى بدها تدخل النار قبل ابنك، قبل ابنك الصغير يعني اللي حكيته، وهذا فوق ابو الجنة. هذا ايش اسمه الولد الكبير؟ اسمه بار. ليش؟ انه عم بيعطي كل الحقوق اللي عليه عم بيأدي لامه. واما ما تحبه يكون متزوج الكني، ما تحب الكني الحماية والكني، هذا مثل. لا، نحن بنعرف الاب والام قد يكون في ابهات عاقلين. الولد بيأذي لامه وابوه وبدعو له، عم بيأذيه وعم بدعي له، هذا الاب عاقل. ايش اسمه الولد؟ اسمه عاق. ولو ابو دعا له جوا الكعبة، ولو دعا له عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن دعا له اسمه عاق، لانه ما قام بالحقوق، لانه الله امره. في العكس ابن ايه سيدي من اللي انت، ما ابوه بامره ما بأتمر ابدا، ولا بختمه لابوه وشيمخ نفسه، وابوه عاقل بدعيله، ومن جالس بدعيله ايش اسمه هذا؟ عاق. فالعاق قاعد هذا النايم جنبك قاعد كيشو هذا ايشو قاعد يا استاذ يا قاعد عم تعبر كيشو براسه ودنتو جنبكم ثاني المقصد العاق والبار هذه مربوطة في الصغير مو في الكبير قد يكون الكبير الاب عاقل تقي نقي ما بحب يجي على ابنه وابنه دائما ما بسمع لأبوه ولا بحترم أبوه أبدا البتة هذا إيش اسمه الولد؟ اسمه عاق. وبالعكس قد يقول أب مجنون قالك في كتير باب مجنين وأمهات أجن الولد تقي نقي صالح بقدم له مراداته وكذا وهن بدوا عليه واللي بحكوا هذا إيش اسمه؟ اسمه بار. فهمت ولادي؟ العاق والبار ما هي مربوطة في الأب ولا في الأم، مربوط في الولد. الولد مأمور أن يبر والديه هذا الموت وعم بيبر، لكن الأب والأم حمقان بدوا عليه، حمقان وشريرين بدوا عليه، اسمه بار. ليش؟ أنه الحقوق عم بيقدمها العليه، أما يقدر بي عنده بطاقته يجعل أبوه يرضى عليه، هنا بطاقته أبدا، ما بطاقة المخلوق البتة، بطاقة الله. فنحن أبونا مهما كان يكون شكل أبونا منيح أو منيح، واجب علينا نخدمه. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. عم بيهددنا الله، غدا بترجع لعندي ببينكم الأعمال. أنا أمرتك تطيع، بيجك تطيع لأمك وأبوك، مو تجي تري تلفزيون أمك وأبوك، لا، اسمع مني، ادخل لجوا كسر التلفزيون وخلي غضب، والغضب أنا بتلقى عنك، لا تخاف، لكن بس لا تضربون، ها، لا تسبون، لا تضربون، لكن كسر التلفزيون، كسره كسره طبشة ورجع لعندي، لا تخاف. نحن بنعني أمنا وأبونا منطيعهم بالشيء المعقول الشرعي. أما تو تشتري تلفزيون، واحد أمس بلغوني إنه قال بار في أمه يشتري تلفزيون، قال له إسمادي، قال إني ولك أمك، مين فهمك إنه حقوق أمك مو الله، مو الله الأول يبحو عليك؟ قال إيه شان، لكن أنت بتخالف الله من شان أمك. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هي فمه طيب، هات كتير ناس عادش. قال هيك حكى لي واحد، قال له لك انا بسيسر وانتو دبروا امي، لا بدخل امي، قال له امي انت امي لك حقوق علي، هذا التلفزيون يحرم، ما بيجوز يبقى فيه البيت، اما بتنهضي او بكسر التلفزيون ويكسره، لانه ما بيجوز يبيعه، هذا التلفزيون ما بيجوز يبيعه ابدا البتة، لازم يكسره، وهذا اسمه بار. ما اسمها بقى بتدعي ما بتدعي، دعاها راجع عليها، ما بطلع منه ولا زهر لبرا. لا طاعة لمخلوقا في معصية الخالق، في ناس احسابهم بارين في امهم وابوهم، ما بحسن وسي مطلي الدقن وبالك ظهرك وتنسوي حالي انه ينسوي حاله زي الصالح، لا موي. الدين فوق، فوق الكل. هذا التلفزيون حرام، والتلفزيون ما بحط ببيته الا قليل الناموس، وهون في حدا ما في ما بعرف، ما بحط التلفزيون الا قليل الناموس، في اجمل من مرته وفي اجمل منه، مرته بيشوف التلفزيون اجمل من زوجه، وهو بيشوف التلفزيون اجمل من زوجته، وين راح هذا؟ قالوا لهم كشوف راسه هذا، إله ما مشان شيء، لا جابوا مشان الناس الجيران، ايه انت دخلنا بيت لك ايش هذا؟ التلفزيون، ما بعرف وين دخلنا، ما بعرف وين ميت، وين شلون كنا؟ وشفنا، اعوذ بالله من ذلك، اعوذ بالله، ايش هالرجل بده يكون مطيع لزوجته؟ ايه ولو كان خالف الله؟ ما بفهم هذا، هذا ما فهم، هذا يا اولادي انسانيته ناقصة، لأن الانسان لا يمكن ان يأخذ الدين من اصله وبحقيقته الا يكون انسانيته كاملة. ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، ابوي عمي جدي خالي صاحبي ما بفهم، ربوي ما باكل ماله ولا ولا بقعد معه ولا بجامله ولا البته، الا اذا كان بده يتوب وبيجي، ما في مانع، مثل الطبيب لما بيجي لعنده المريض في عنده قوة منع، الطبيب بدخل على المريض لكن عنده منع ما تدخل عليه، هذا لا منع. اما فلان طويل عريض بضعن بلفة ايه وربوي طويل، لا لا نأكله هذا، ولا اذا عزمنا نمر عليه ابدا، اذا عرفناه ربوي، اما ما عرفناه ورحنا هذا شخص اخر معذور، هذا شيء ما بنفهمه ولا بنعرفه. عم بيبين رسول صلى الله عليه وسلم على ايش؟ على طالب العلم، قال صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته واهل السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت يصلون على معلم الناس الخير. المعلم الناس من علمه، من فيضات علمه، اما هو ما عمل وعلم الناس، لو علم الانس والجن والسماوات والاراضين وما عمل للنار. لا تخملوا مثل ما قلناك الحديث المار هناك، انه رجل كان معلم شيخ علم الناس وتعلموا، امر الحق بهم الى الرصاصة بخبر، امر بهم الى الجنة، وهو امر به الحق الى النار، يقول له ليش؟ إيه أنا هدول علمت العلم؟ قال له الملك، قال له نعم أنت علمت العلم وعملوا بما علمتهم، لكن أنت علمتهم وما عملوا، ادخل النار وهذا الحق. وتخملوا حالكم إذا علمتوا غيركم أنتوا بتدخل، لا والله ما بشموها، أنتوا برا برا، من برا ما بدخل إلا المتخلف. وهكذا قال رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وعن صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب.